فلتقل الآية عندنا القرآن أشمل وأكمل وأتم، فليحتاج الأمر أن نرجع إلى ما سبقنا من هذه الكتب المحرفة، سيما وأن القرآن هو المسيطر والمهيمن على ما سبقه من الكتب والرسل. هذا كله تؤمن بالرسل جميعا، ولكنك تخص باتباع سيد الخلق عليه الصلاة والسلام، تؤمن بالكتب جميعا وتخص القرآن الخاتم، وهكذا. هذا كله إن شاء الله معلوم عند أهل السنة والجماعة، ولكن هذا تذكرة لمن يتذكر، ربنا يجعلنا وإياكم من الذاكرين. يوسف عليه السلام جمع بين أمور عظيمة، تكامل الإنسان، كم تعب وكم حصل له من مصائب وامتحانات وابتلاءات حتى يمحصه الله، يعمل كده عشان ربنا يعذب الرسل ويحصهم تمحيص، كما محص الرسل ابتلوا، وأشد الناس ابتلاء الأنبياء الرسل والأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. ويمتحن الإنسان يبتلى على قدر دينه، فإن جاءك شيء وأنت تعرف نفسك، يقول ذلك لو واحد صوفي أو واحد عنده منهج مخالف لمنهج الرسول صلى الله عليه وسلم، أقول ذلك للمؤمنين من يجعلنا وإياكم منه، فلا تقول لما يا ربي ولو في نفسك لما يا ربي كذا وكذا وأنا سلفي وأنا لم أقصر. فيحذر المؤمن أن يشك في أمر الله، والآيات تبين الأخلاق الفاضلة والاستقامة والعفة أصابت يوسف عليه السلام، ثم وفقه الله وأنار بصره وبصيرته حتى صار وزيرا للخزانة والتموين عند ملك مصر، وهو كان في السجن أخرجه الله من السجن ورفعه في عليه. فهذا كله تعليم لنا، وعفه الله وعنده القوة وعنده الجمال، ولكن الله حفظه سبحانه وتعالى، إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون، على رب البيت ورب العظيم كذلك يحتمل المعنى والله أعلم. وهكذا ربه بعد ذلك يشكر ربه ويعرف نفسه ويرجع إلى أصله. وش لا أنا من زمان كده، أنا من زمان وأنا حالي كويس، لا، المؤمن يرجع إلى أصله، حتى إذا كان غني ومبسوط يرجع إلى أصله في الخلقة، فيتواضع لله سبحانه وتعالى، فلينظر الإنسان مما خلق إلى آخر هذه الآيات، وأنت تعرفونها، هاي تذكرة، رب قد آتيتني من الملك، وعلمتني من تأويل الأحاديث، تفسير القرآن، ليش واحد بايع يشغل نفسه بالتفسير؟ يا سيدنا الشيخ أنا شفت رؤية، سيدنا الشيخ التاني ما أقول لك رؤية في التليفون، كلها وكتب تفسير الأحلام كلها تخمين كلها اجتهاد، وما أمرنا بذلك، النبي صلى الله عليه وسلم فسر، عليه الصلاة والسلام فسر ما ينطق عن الهوى، ولكن الناس كلنا لا يفسر، فسرنا في ذلك، فالرؤية استبشر خيرا، إن رأيت خيرا استبشر وقل لمن تحب كما جاء في القاعدة، رأيت شيء خير منه لا تقوله حتى لا تأخذ به وتأخذك الهواجس والأفكار والوساوس وتتعف. ربنا النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي ده في الكلام اللي يخليك ترتاح وتبتعد عن الأشياء التي لا ترفع شأنك ولا تنقص من أجلك، فلا تعبد اعتبار كبير ولا يؤخذ الدين من الملامات بالنسبة للناس، روح الأنبياء حق، ولكن أنت لا يأخذ منك رؤية تأخذها إنك ده ربنا يقول لك إن كان وافق الشرع، وهذا كله الله أعلم به، فلا تورط نفسك في هذه الأشياء التي يتعلق بها ضعيف الدين يا ضعيف الإيمان، والله أعلم. وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض، بجلال أعمدت نفسي بجلال أعمدت هذا، أنت الذي فطرت السماوات والأرض ووفقتني ووضعتني بهذا الموقف الذي لا أستحق، هذا شأن المؤمنين عليه السلام يوسف من الأنبياء، أنت وليي في الدنيا والآخرة، ناصري ومؤيدي ومالك أمري ومدبري. توفني مسلما الخاتمة، توفني مسلما والحقني بالصالحين. فمن يعدي عن النار وادخل الجنة فقد فاز. اجعل هذا هدفك الأسمى مهما أوتيت من ملك أو سطر أو شمال أو مركز اجتماعي. فاشكر ربك وكن كيوسف حينما قال هذه كلها تعليم المؤمنين. توفني من أحسن الصالحين، ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك. فضلنا عليك يا محمد، أو تعرف حاجة قبل كده؟ تعرفش؟ متعرفش الغيب؟ هتتعلم. احنا علمناك وابنانك الأمثال والقصص والحرام والحلال، بيشك كمال إكمال الدين. أتم الله به الدين عليه الصلاة والسلام، وأتم الله الدين بالقرآن العظيم وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. لا تنسى السنة ولا تقل السنة فيها خلاف، السنة فيها الضعيف والموضوع. لا يا أخي، ربنا قيض للسنة من يحفظها بأمر الله ويحقق ويخرج آية من آيات الله. الله سخر الناس وسخر المؤمنين لهذا، لئلا يكون الناس على حجة بعد الرسل. وما أكثر وما أكثر الناس لا يستغفر الله. ممكن جمعهم هم يمكرون، جمع أمرهم، وما كنت جمع أمرهم هم يمكرون بيوسف. وما أكثر الناس ولا حرصت المؤمنين. أكثر الناس ليسوا مؤمنين كما جاءت الآيات، كان أكثرهم مشركين. والمشركين لا يفقهون، والكفار لا يعلمون. هذا يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، يعرف ازاي ياكل وازاي يشرب وازاي ينكر الطيارة وازاي يعمل اختراعات. ونبغ في ذلك وفتن بذلك. وهذا قصارى حياته، ليس بعد هذه الحياة إلا الموت في نظره، ثم لا بعث ولا نشور إلا بالطريقة التي هيأ لهم الشيطان. نعيم روحي وعذاب روحي، يتشكل في شكل حيوان جميل أو طائر جميل، وهذا هو قصارى ومنتهى ما ينظرون إليه من الحياة الآخرة. ويظنون أن المسلمين أصحاب شهوات يأكلون ويشربون. نعم، يأكلون ويشربون ويأخذون حظهم الذي فاتهم في الدنيا، فقد صبروا وتحملوا في ذات الله، أو ظلموا وعذبوا في سبيل الله، فجزاؤهم عند الله جزاء موفورة. ولكن المنافقين لا يعلمون. فاتق الله يا أخي ولا تشك في أمر الله، وانظر إلى الجنة وإلى النار كأنك تراهم، حتى تتقي الله وتجري إلى الجنة وتسعى إلى الجنة وتتقي الله وتبعد نفسك عن النار، كما يوصاك الرسول عليه الصلاة والسلام بوصايا القرآن العظيم. وما أكثر الناس حرصت المؤمنين. وأن تطع أكثر من في الأرض يدلوك عن سبيل الله. فهذا كله سنة الله في خلقه. فإن رأيت الموجة فلا تسير مع الأمواج حيث تسير. تطلع مع الموج، تنزل مع الموج حتى تغرق. لا تمشي مع الأمواج المتلاطمة، وكن لك ثوابت تقف عندها. والحمد لله، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الله يثبتك ويثبتنا على الثوابت، وهي موجودة وحاضرة وبالكتب وعند العلماء، ولكن أكثر الناس لا يعلمون وأكثر الناس لا يفقهون. فكن أنت من الذاكرين الشاكرين، وخذ بنفسك وقلبك وأنت شاب من الآن على الطريق السوي، ابحث عنه واعرف رجاله وامشي وراءهم وكن معهم حتى ينجيك الله من هذه الفتن وهذه التيارات المخالفة لأصول الشرع. هذا كل وصية مسلم إلى أخيه. ثم جاءت الآيات وما سألهم عليه من أجر إنه لا ذكر العالمين، انت عاوز منهم أجور بتقول لهم عشان تأخذ فلوس حكل همك عشان تشوف الدنيا؟ لا يا أخي، ليس هذا كله. وهذا كله كلام في القرآن والآيات تبين إن ما كانت هم يسلموا غيرهم يسلم، ما كانت هو تعلموا غيرهم يتعلم. ومن آيات الله أن جعل صلى الله عليه وسلم رسولا للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فاشكر ربك عن نعمة هذا الرسول العظيم ونعمة القرآن العظيم. قال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير ما يجمعون. اللي مش لاقي حاجة خالص يقرأ القرآن ويصلي في المسجد ويصلي السنن ويسعى الرزق الحلال وسيجد أبواب مفتحة، بس يصبر على ما أصابه ويأخذ بالأسباب، لا يتواكل يقول لك لا في سبيل الله ويسيب عياله ميتربوش في البيت ويجري في الشوارع ويسيب دكانه ويسيب عمله ويقول في سبيل الله في سبيل الله، وأنت تأكل وأنت تصلي وأنت تطعم زوجك تداعبها وأنت تطعم مرضك من جوع، كل هذا في سبيل الله، وأنت تنام في سبيل الله ما دمت مؤمنا صادقا. خير بربع عصر عن من يخبر لنا دروب نفسك ورساء المسلمين والصلاة والسلام. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والآيات تتتابع ورتل القرآن ترتيلا كما قال ربنا سبحانه وتعالى. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون. أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون؟ قل هذه سبيلي أدعو الله إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني سبحان الله وما أنا من المشركين. ومن أصدق من الله قيلا؟ لا أحد. وكيف من آية في السماوات والأرض أفلنظر الإبل كيف خلقت والسماء كيف رفعت والجبال كيف نصبت والأرض كيف سطحت فذكر. وهذا ذلك من الآيات، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار إلى آخر ما جاء في الآيات. واعلم حق العلم أن الله سبحانه وتعالى ليس كما يقول الفلاسفة عرفنا ربنا بالعقل، لا، قول الفلاسفة وقول العلمانيين وقول كثير من المسلمين، لا، عرفت ربك بالفطرة أولا، يأخذ ربك من بني آدم من ظهور من ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. جاءت الآيات، الفطرة من يوم ما كنت في عالم الزرع أخذ عليك العهد أن توحد ربك، فطرة فيك التدين أو يتجه الإنسان إلى دين حق أو دين باطل، لكن في قلبه التدين، ربنا اداله هذه في الفطرة. ثم آيات الله الكونية الذي خلق السماوات، ثم آيات الله القرآنية، ثم العقل يشتغل في حدود بضوابط. لازم شيء يبين العقل، لأن العقول ليست واحدة، ولا يؤخذ الدين بالعقل أبدا، إنما يؤخذ بالوحي أولا، ثم العقل يشتغل حتى يوفق بأمر الله بين هذه كلها، ويمشي بالطريق الوسط، تعرف انه ايه ربنا اداله العقل السليم والقلب السليم. في جعلت أمة وسطا، الإسلام وسط، لا كما يقول الناس الوسطية التي هي بالأدلة لا بالعقول والأفكار والاجتهادات في النصوص، لا في اجتهاد في النص، النص ده خلاص اجتهاد فيما دون النص بضوابط وهكذا. في آيات مرت عليهم وهم عنها معرضون كأن ما فيش حاجة، ولكن المؤمن ما الف ده يبقى عنده برضه في ذكرى، الف كل يوم ترى الشمس والقمر، ترى الشمس كل يوم، ترى النهار، ترى الليل، يوم تاخذوا عادة، لا ذكر يذكر ماشي في عندنا في قلب، في ذا ذكر ما كان له قلب، وفي عندك وعي وفي عندك تذكير نفسك. عشان كده صاحب الأخيار وصاحب أهل السنة أهل البدعة، تقعد مع أهل السنة وتعرف عليهم ولا تعد عيناك عنهم لبيان الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا خلفه عن ذكرنا واتبع هواه كان أمره فوطة، كن معهم دائما ولو كانوا بسطاء ولو كانوا مش عاجبينك، لا عود نفسك عليهم، خلي قلبك يكون مع قلوبهم، لأن معهم الحق والعلم، معهم النور، معهم البيان، معهم كل شيء يريح الإنسان يريح قلبه، فكن أنت معهم يا أخي، اصبر نفسك معهم يا أخي حتى تكون من النجيل إن شاء الله. ومن أكثرهم بالله إلا هم مشركون، دي نقطة عظيمة كبيرة جدا، والناس في غفلة عنها. ربنا يقول الكلام ده، والآيات الأخرى ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، ما كناش مشركين ولا حاجة. ربنا يقول أكثر الناس مشركين، سواء كان من هؤلاء المشركين أو المشركون طبعا، ثم من اتبع طريقهم من المؤمنين وانحرفوا معهم حتى الحلف، حلف بغير الله شرك، قالت وسلم حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، ترضى تكون مشرك؟ أعوذ بالله، ده تكون كافر؟ لا يا شيخ لا. ثم ما بتحلف بغير الله ليه؟ بحياتك وحياتك العيش والملح. وكقول ابن عباس فيجعل الله أندادا، وأنتم تعلمون أتدري من أنداد يا بني؟ هو قولك وحياتك، أو ابن عباس بيقوله وحياتي، لولا البط لأتانا اللصوص، لولا كليب الفلان لأتانا اللصوص، وده واقع، كلب السبب والبط السبب، يكون عندك بط ده في البلد ولا هنا حسب ما ربنا ييسر، أو وز كتير، يوم حد داخل غريب يوم يعمل صوت يبص كده يعرفوا ان داخل ده ايه، ده عارف اللحين اللي عندنا يعني اللي داخل ده غريب ولا من البيت، فاطمئنه في حارس، ربنا يجعلك حارس من البط والوز والكلاب الكليبة. ولكن حتى الألفاظ تبقى النظر، حتى لولا فضل الله علينا وسبب البط وسبب الكليب، حتى الألفاظ تقولش كذا. وكما قال الرجل المسلم اليهودي الآل المسلم تقول ما شاء الله وشاء محمد، إنك ما أنت أمثل قوم اليهودي والمسلم في المدينة، قال النبي المسلم قال اليهودي إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير بن الله، قالوا إنكم أنتم القوم لأنكم تقولون ما شاء الله شاء محمد، ما أنتم مشركين زينا إن اليهود يقولوا كيف رب نمشى ثم قال قل ما شاء الله وحده. فهذا كل تعليمنا حتى تعرف، فلا تقع في الشرك بالكلام حتى. والمصيبة الكبيرة أن الناس كتير يقول لك دول للمشركين بتوع مكة، الشيطان بيصرفه في الأساس والزبدة واللب، اللي خلقت من أجله وتدور على حاجات ثانوية حاجات فروع. فروع ولو كانت مش فرع هي مهمة، الأهم شيء هو فالذي قال لتلاميذه واحد راجل مسلم وارتكب فواحش كذا وكذا وكذا فضلوا، كيف يكون هذا من أهل الإسلام؟ قال هناك أعظم من ذلك. قالوا أعظم إيه؟ في أعظم من كده؟ قال الشرك. نسيت الشرك ليه؟ تجعل الله يد له خلقه وتناديه تستغث فيه تعمل المولد تشرك ولا لا؟ أعياد تعمل مواسم غير مواسم ربنا، مواسم ربنا مكانية وزمنية بأصول شرعية بضوابط شرعية مكة والمدينة واخد بالك والمشاعر، ثم في الأعياد في الأوقات في رمضان وغيره. هذه مواسم زمنية والمكانية، فكيف تصنع أنت مواسم وموالد وأنت مع الفاطميين غلاة الشيعة غلاة الرافضة أنت معهم في أفكارهم وهم الذين أنشأوا هذه الموالد ومكتوب في الكتب مش من عندنا كل ما بس ما تقرأش أنت سقطتك من الجريدة والمجلة والإذاعة عشان كده هابطة كل يوم صعبت الإنسان يهبط إلى أسفل ولا يرتفع ولا شيء رفعناه بلا بها، ولكنك لم تبحث عن واحد يقول الدين الصحيح وتقعد معاه وتسمع له وتصبر عليه حتى يعرفك الكتب والحاجات دي يقرأ في البيت أنت، ولكنك معرض إلى غير ذلك من الأشياء التي تضرك ولا تنفع. وهكذا أفأمنوا أن تأتيهم الآن. وبعدين برضو الآيات مثلنا أقول لكم يقول لك في المشركين قريش والأصنام، إيه الأصنام يعني أحجار زي دي؟ لا، أصنام يعني التماثيل. ما هذه التماثيل؟ لكدن أصنامكم الله يكدن أصنامكم في سورة إبراهيم سورة الحج وسورة التي غير بعدها ربني الأصنام هي التماثيل هي الأصنام يعني لها رمز لها رموز. النبي صلى الله عليه وسلم ما بدا على الكعبة 360 صنم لهم جسم الآلهة المختلفة، فليس هي الأحجار الصماء، لا تمثال يحمل اسما لاسم الآلهة ويتبتعد كثيرا. مشكلة نوح عليه السلام أو مشكلة الناس مع نوح عليه السلام في هذه الجزئية التي أنت لا تقيم لها وزنا، مشكلة كلها في تعظيم الموتى ودعائهم والاستغاثة بهم والنذر لهم والطواف بقبورهم وعمل الموالد. المشكلة هي في قصة نوح وبعض الرسل على طريقته عليه الصلاة والسلام. وقال ذرنا آلهتكم ولا ذرنا ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، من دون كانوا عبادا له صالحين. وبعدين يقول يا أصنام نقول لهم الآيات إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ألهم أرض يمشون بها أم لهم أين يتصلون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم أذن يسمعون بها ادعوا شركاءكم ثم كيدوني جميعا ولا تنظرون إن ولي الله الذي نزل الكتاب وتولى الصالحين. يقول أصنام أنتم أصنام البعدة، أنا أسألكم عبادة أمثالكم أصنام، أنتم بعد أصنام. شوف تفسير القرآن بتاعهم إزاي عاموا عن كل ذلك، فده أساس. وربنا حيلوم الناس على الشرك الأول حتى وارتكبوا ذنوبا، الذنوب مصيبة في كبائر وفي صغائر، الناس يقول لا كل شيء له قدره عند الله. ولكن أساس الأمر كله كما جاء بالحديث يا ابن آدم وجئتني من قراب الأرض خطايا ثم أتيتني تشرك لي شيئا، أتيتك بقرابها أو بخرابها مغفرة. وفي الحديث الآخر كما قال تعالى في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمة ألقاها مروح منه فالجنة حق والنار حق أدخل الله الجنة على ما كان من العمل. يروحوا فين المسلمين؟ وين المنابر بتقول كده؟ لا ما يقولش المشركين حتى في التفاسير بتاعتهم تلاقي نبذة بسيطة كده ومر مر الكرام مرور الكرام. لا لم دين أساس أن دعوة ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون خلقت للعبادة. وميزتك عن كل الناس في العبادة في التوحيد كما قلت لك في الأول عندهم بعض الأخلاق بعض الفضائل في تورات المحرفة حتى يسلم الناس بها، ولكن أنت عندك التوحيد أساس ورأس الفضائل. وأول شيء العلاقة بينك وبين ربك أولا، تقول لي من كويسين مؤدبين ونسلم عليهم ونشكرهم ثم مع ربنا في الأداب مع ربنا في علاقتك بالله الأول تكون كويسة على ما يرام في هذا بالتوحيد الخالص وهكذا. ثم يقول تعالى في الآية الأخيرة قل هذه سبيل أدعو الله على بصيرة أنا وما اتبعي سبحان الله وما أنا من المشركين. سبيل واحد بس صراط المستقيم صراط سبيل واحد ما فيش غير العقيدة واحد فيش عقيدتين هم مسلمين مختلفين ليه في العقيدة تقولي ما اختلفوش لأنت ما تعرفتها أنت لسه عايز تتعلم الاختلاف يعرفوا أهل العلم اللي بيقرأوا في الكتب اللي بيشوفوا الأحوال ويطبقوا عليها الوقت ليش في الخيال ما لابتلاق الأمة كذا زعين فرقة منين كذا زعين فرقة كما جاء في الحديث وحاصل الواقع كيف أين المعتزلة والخوارج والأشاعرة وغيرهم والمرجئة والقدرية وما يتفرع عنهم كل هذه موجودة في المجتمعات ليس لها جمعية ولكنها تبث الأفكار وتخرب. وأعظم شيء وصلنا إليه من الشيء الذي ضيع المسلمين التفرق في الدين ولا تنازعوا فتشتروا وتذهب لحكم واتقوا الله الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم بشيء. بتقول النصارى واليهود معروفين دول ما دول معروفين وربنا جاب الآيات والأحاديث ساعات النادي سات فينا عشان نعرفهم ونتخيهم ونعملهم بما يستحقون ويديهم حقهم في الدنيا وبالنسبة للدين ننصح لهم ثم نترك الأمر لله سبحانه وتعالى. فهذا معروف كن همك المسلمين أولا وفي نفسك أولا هو أنفسكم وأهليكم نار. هل أنت مع المرجئة ولا مع المعتزلة ولا مع القدرية ما تعرفش يبقى أنت لسه عايز تتعلم ما تتكبرش ما تكسلش عشان دي نجاتك كل الجنة متوقف على ذلك لسه تنقال كل دي الفرق في النار إلا واحدة تروح فين أنت بقى أنت من مين أنت من واحدة دي خلاص يبقى احنا مع بعضنا الفرق لهم لا لست معكم مش على ديهم ظهرنا أو نسبوهم لا أنتم مخالفون الأصول أهل السنة في كذا وكذا قل بقول العلماء قال عنك الشيخ فلان كذا بالعلم وبالدليل ونحن معكم لا نوافقكم حتى ترجعوا فإن رجعوا خير إن لم يرجعوا تهجرهم هجرا جميلا ولا تسب وتتسخط وخلي بينك وبينه دائما النصيحة حتى لا تقصر في حق مسلم وربما ربنا يهدي إنسان على يد إنسان هذا كله فالسبيل واحد بس. وكما تعرف النبي صلى الله عليه وسلم خط مستقيما حوله خطوط مائلة ثم أشار إلى خطوط مائلة قال هذه سبل على رأس كل واحد منها الشيطان يدعو إليه والخط المستقيم قال قلت أن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا اتبعوا السبل ما تلفش وتدور خليك على طول مع أهل السنة والجماعة وتحبهم وتدعو إليهم وتدعو إلى لهم أن يوفقوا تبعوهم بالثبات وتكون أنت معهم حتى تكون من الناجين الموفقين. أسأل الله الكريم بالعرش العظيم أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا اللهم ثبت أقدامنا صرنا على القوم الكافرين ومن حق حق فنتبع ومن الباطل فنستنبه ربنا تقبل مني أنك سميع العليم وأنك أنت التواب الرحيم. وأنا تعديت الحد بتاعي وتركت أشياء أفاضل هم أولى بي من هذا المكان ولكن لهم أصروا أن أكون أنا أقول الكلام اللي عندي على قد ما أقدر ما إن شاء الله من التوحيد والكلام الحق. وأنا منذ أنا صغير أخطب ولكني أقول الحق لست عالما ولست عندي كلام أو أشياء زي أحسن من الناس الآخر لأن أقل منهم ولكني أقول الحق دائما آية وحديث صحيح وأشرح ما أمكن من كتب العلم فهذا هو الطريق الذي ربنا أمرنا به، ونوفقنا من فضل الله ويهلكنا أنفسنا فأسأل المسلمين. اللهم ولي أمورنا خيارنا وتولي أمورنا شرارنا، لما ارفع مقتك وغضبك عنا وارزقنا فاستبع الاستفاء منا، ثبتنا بالقول الثابت يا رب، اصلح حال المسلمين ووفقهم وقنا شر الأعداء، وانصرنا على نصر المؤزرة، اصلح حال المسلمين والصلاعين في العالم كله، واجعل لهم مخرجا ووفقهم للتوحيد الخالص، علم النافع والعمل الصالح، وتحذير النساء والعمل المعروف أمر ونهي عن المنكر، وإقامة الدين الصحيح، ولا تفعل نفسك للجري وراء الأحزاب السياسية. هذه كلها استدراج يستدرجوك، هذا لما تيجي تخش معاه ما تحكم بالشر، تقدر تحكم بالشر في هذه الأحوال؟ لا، اللي حكم بالشر يكون عارف الشرع، كما قال عمر رضي الله عنه تفقه قبل أن تسوده. تعيشنا الطريق مسهولة، طريق تمشي على طريق المؤمنين وتبين الحق وتقف وقفات صحيحة سليمة وتنصر الحق وتنصر أهل الحق، وتكون أنت عامل بذلك في نفسك في زوجك وأولادك، تدعو الناس إلى ذلك وفي مصنعك ومع جيرانك ومع إخوانك، وهكذا حتى تصبغ نفسك بصبغة الإسلام، صبغة الله سبحانه، صبغة المسلمين، والصلاة والسلام على رسول الله.